سارعوا والكاظمين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا بيان Thank you. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما Oh,

وسنجد الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير كثير فما وزنوا Thank you.